الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب استلام الحجر الأسود حين يطمن مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثة. حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يطمن باب إيه، يعني باب كيف كان بدء الرمل، هذا خلنا خلصنا. أي طيب، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يطمن مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يهب ثلاثة أطواف من السبع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة. هذه الترجمة عقدها المصنف لاستلام الحجر أول ما يطوف، لاستلام الحجر أول ما يطوف. فإن السنة إذا بدأ الإنسان في الطواف أن يبدأ باستلام الحجر، أن يبدأ باستلام الحجر، وأيضا يستلمه في كل شوط، يستلمه في كل شوط، يقبله، فإن لم يستطع استلمه بيده وقبل يده، أو استلمه بشيء معه أو أشار إليه في كل شوط. وهل يستلمه في الشوط السابع إذا انتهى أو لا؟ قال بعض العلم إنه لا يستلمه، لأنها الآن أنهى العبادة، أنهى العبادة. ومنهم من قال يستلمه لأنه ورد في حديث يحتاج أن يثبت، إذا صح لا شك أنها سنة، النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه في الفاتحة والخاتمة، في الفاتحة يعني يستلم الحجر في أول شوط وآخر شوط. فعلى كل حال، إن صح هذا الحديث فلا شك أنه يستلم حتى في السابع، وإن لم يصح فإن الإنسان إذا فرغ من العبادة لا يقول الذكر، لا يقول الذكر اللي وارد في كل شوط. وأيضا في هذه الترجمة مسألة أخرى وهي الرمل، وهي الرمل، وقد سبق أن الرمل سنة، أن الرمل سنة، والاضطباع سنة. لكن انتبهوا، الرمل والاضطباع سنتان في الطواف أول ما يقدم مكة، أول ما يقدم مكة، يعني طواف القدوم. فالذي مثلا يريد أن يأخذ، الذي يحجه من مكة ليس عليه رمل ولا اضطباع، والذي يطوف طواف الإفاضة ليس عليه رمل ولا اضطباع، إنما الاضطباع عند الطواف أول ما تقدم، أول ما تقدم مكة. هذه سنة الطواف والاضطباع، أقصد الرمل والاضطباع. الرمل يكون في الأشواط الثلاثة كلها، والاضطباع يكون في الأشواط السبعة كلها، لكنه في طواف القدوم، طواف القدوم، سواء طواف القدوم للحج أو طواف القدوم للعمرة، يعني طواف العمرة لمن قدم. أما الأطوفة الأخرى التي لا يقدم فيها مكة كطواف الإفاضة مثلا من كان متمتعا، أو من طاف طواف القدوم، أو لم يطف طواف القدوم أيضا، فإنه لا رمل عليه ولا اضطباع، لا رمل ولا اضطباع. نعم. يقول: باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثا. ثم ذكر حديث سالم عن أبيه بن عمر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع. ومعنى يخب يعني يرمل، معنى يرمل، وهذا الرمل، هذا الرمل، الخبب هو الرمل، الخبب هو الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، ويكون من الركن إلى الركن، يكون من الركن إلى الركن. نعم. وهنا في سنة الرمل، في سنة الرمل، والرمل مقدم على القرب من الكعبة، الرمل مقدم على القرب من الكعبة. فإذا كان الإنسان إذا قرب من الكعبة لا يستطيع الرمل، وإذا بعد منها يرمل، فالأفضل أن يبعد، يعني لو كان إذا كان قريب من الكعبة الزحام، لكن لو طاف بعيد عن الكعبة استطاع الرمل فيطوف بعيد عن الكعبة، لأن الرمل فضل متعلق بذات العبادة، الرمل فضل متعلق بذات العبادة. والقرب من البيت فضل متعلق بمكان العبادة، متعلق بمكان العبادة، والفضل المتعلق بالعبادة أولى مقدم على الفضل المتعلق بمكانها أو زمانها. نعم. باب الرمي في الحج والعمرة. حدثني محمد قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سعى النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشواط ومشى 4 في الحج والعمرة. تابعه الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد بن اسلم عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له اما والله اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك فاستلمتك. فاستلمه ثم قال فما لنا وللرمل، انما كنا راينا به المشركين وقد اهلكهم الله. ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب ان نتركه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما تركت استلام هذين الركنين في شده ولا رخاء منذ رايت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. قلت لنافع اكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال انما كان يمشي ليكون ايسر الاستلام. قال رحمه الله تعالى باب الرمل في الحج والعمره. باب الرمل في الحج والعمرة. عقد هذه الترجمة لبقاء مشروعية الرمل، لبقاء مشروعية الرمل في الحج والعمرة كما هو مذهب عامة أهل العلم، كما هو مذهب عامة أهل العلم. ويريد رحمه الله أن يشير إلى من قال إن الرمل ليس بسنة. ورد عن بعض أهل العلم أن الرمل ليس بسنة، فمن شاء رمل ومن شاء لم يرمل، لكن أراد البخاري أن يبين أنها أعمال مشروعة ثابتة باقية، ثابتة باقية وأنها محكمة. فقال باب الرمل في الحج والعمرة، في الحج والعمرة. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سعى النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشواط ومشى 4 في الحج والعمرة، في الحج والعمرة. أما بالنسبة في العمرة فالأمر واضح، فالآن فالأمر هذا في عمرة القضية، في عمرة القضية رمل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحج في طواف القدوم رمل، في طواف القدوم رمل. فدل على أن الرمل مشروع، مشروع في الحج والعمرة، مشروع في الحج والعمرة، لكنه في الطواف الذي يقدم مكة، يقدم من خارج مكة يدخل، إذا طاف فإنه يرمل، إذا طاف فإنه يرمل. 3 أشواط الأول قال ومشى 4، ومشى 4 في الحج والعمرة. تابعه الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم ذكر حديث أيضا ابن عمر الآخر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن أما والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. والمراد بالركن هنا الحجر الأسود، حجر الأسود. ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك، يعني أن استلام الحجر محض تأسي، محض تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأراد عمر أيضا أن يبين يعني بعض الناس قد يتبرك بالحجر وقد يظن أن التمسح فيه لأجل بركة فيه ونحوه، فأراد عمر رضي الله عنه أن يغلق هذا الباب وأنه مجرد عبادة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه بركة تنتقل وليس فيه سبب آخر غير اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك. فاستلمه ثم قال ما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. يقول ما لنا وللرمل، يعني لماذا نرمل الآن؟ هذا معنى كلام عمر، لماذا نرمل الآن؟ لأن الرمل شرع لسبب وقد زال السبب. فيقول عمر ما لي وللرمل، يعني لماذا نرمل والسبب قد زال؟ لأن سبب الرمل ما هو؟ إغاظة المشركين، إغاظة المشركين. ثم قال عمر ما لي ولا الرمل، ثم بعد ذلك رمل. انتبهوا، قد يقول قائل عمر في كلامه تناقض، يقول ما لنا وللرمل ثم بعد ذلك يقول ها نرمل. لا، ليس تناقضا، لكن عمر ذكر هذا لجواب على إراد قد يرد. عمر ذكر هذا لجواب على إراد قد يريده أحد، واضح لما هو واضح. فقد يقول أحد لماذا الرمل وقد زال السبب؟ الرمل لإغاظة المشركين، والآن انتهت الإغاظة، فتحت مكة وصارت مكة بلد إسلام وانتشر الإسلام وعز الله المسلمين، فلماذا الرمل؟ فأورد عمر هذا الإيراد جوابا لمن سأله لو حدث، لو حدث هذا الإيراد فجوابه هذا. طيب لماذا الرمل؟ أولا أنها سنة فعلت لسبب وزال السبب وبقي الفعل، واضح لا؟ سنة فعلت لسبب وزال السبب وبقي الفعل. ما هو السبب؟ إغاظة المشركين، أعز الله المسلمين. والفعل النبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع، وكان الرمل الأول في عمرة القضية إغاظة المشركين، وفي حجة الوداع قد فتحت مكة وانتشر الإسلام والقوة المسلمين، ومع هذا رمل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هي السنة ثابتة، إذن هي السنة ثابتة. ها واضح لما واضح؟ الأمر الثاني، الأمر الثاني أن نقول إن السبب باق، ما زال، لا يزال باقي السبب، واضح لما واضح؟ ما هو السبب؟ إغاظة المشركين، فإغاظة المشركين باقية إلى قيام الساعة، يعني يشرع المسلمين أن يغيظوا المشركين. إذن إن قلنا السبب زال فالنبي صلى الله عليه وسلم فعله. والأمر الثاني ها نقول السبب لم يزل والنبي صلى الله عليه وسلم فعله أيضا، إذن هو حكم باقي، إذن هو حكم باقي والسنة باقية إلى قيام الساعة. ولهذا قال عمر ما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد هلكهم الله. ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه، يعني نتمسك به، يعني الشيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام فإننا نتمسك به، نتمسك به حتى ولو زال السبب، حتى ولو زال السبب. ثم إن فيه فائدة أخرى، هذا الحديث فيه تقديم النص على القياس، فيه تقديم النص على القياس. ما هو النص؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه طاف بعد ما زال السبب. القياس، القياس أنه ما دام فعل لسبب رمل وليس طاف، رمل، نعم نعم سنت رمل نعم. أما بالنسبة للنص النبي صلى الله عليه وسلم رمل، هذا نص في حجة الوداع. أما القياس فإنهم يقولون ما دام السبب زال إذن الحكم يزول معه، لأن الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، إذن هذا قياس. فما دام عندنا نص هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا عبرة بالقياس، لا عبرة بالقياس. ولهذا قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه، إذن لا نريد أن يقيس أحد، انتهينا خلاص، المرجع في ذلك للنص. ثم ذكر أيضا حديث ابن عمر الآخر قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء، في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمها، يستلمهما. وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، هذا اجتهاد من ابن عمر، فإنه من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وحبه لسنته يجتهد في أمور كثيرة، يجتهد في أمور كثيرة. ولهذا كان يزاح ابن عمر، كان يزاحم على الحجر، وإلا الإنسان إذا زاحم فإنه لا يقبل، إذا حصل في ذلك الزحام فإنه لا يستلم الحجر، يشير إليه، لأن الزحام في أذية للناس، أذية، والأذية محرمة، أذية محرمة، ترك المحرم مقدم على فعل السنة، ترك المحرم مقدم على فعل السنة. لكن ابن عمر رضي الله عنه مجتهد، مجتهد رضي الله عنه، فيرى أنه لا بد أن يستلم حتى لو كان هناك زحام، حتى لو كان هناك حتى لو كان هناك زحام ويقبله ويقبله. والصواب أنه لا ينبغي أن يزاحم، الصواب أنه لا ينبغي أن يزاحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه إذا لم يستلم الحجر بيده أو يقبله استلمه بمحجن، استلمه بمحجن حتى لا يزاحم. قلت لنافع: أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال: إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه، لأن بعض الناس قد يرى مثلا ابن عمر ممن هو في زمنه، قد يرى ابن عمر يمشي بين الركن اليماني والحجر الأسود، واضح الله، فيظن أن هذه السنة باقية، مع أن السنة ذي زالت. عندنا السنة باقية والسنة زالت. السنة الباقية ما هي؟ الرمل، هذه السنة باقية. السنة التي زالت المشي بين الركنين، المشي لأجل الكفار في جهة الكعبة الشامية، فإذا صاروا بجهة اليمن بين الركن اليماني والحجر الأسود يمشون الصحابة رضي الله عنهم، هذه السنة انتهت. النبي صلى الله عليه وسلم رمى من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، لكن ابن عمر يمشي بين الركنين لأجل أن يستلم الحجر، لأنه لو كان يرمل ما وقف عند الحجر، فالذي يريد أن يستلم الحجر يضطر أن يضطر أن يمشي. فقد ترى أحد العلماء أو المشايخ أو من يعني لهم أثر في العلم والفتوى يمشي، فيظن أنها سنة، ظنها سنة. فبين نافع هنا أن ابن عمر لما كان يمشي بين الركن اليماني والحجر الأسود إنما يمشي لأجل استلام الحجر، لأجل استلام، والذي استلم الحجر معلوم يمشي وقد وقد يقف من الزحام، أليس كذلك؟ قد يقف. ولهذا قال: قلت لنافع: كان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال: إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه، أيسر لاستلامه، لأنه إذا كان يرمل مستعجل لا يمكن استلم، لا يمكن استلم الحجر إلا إذا كان سيفعل كما يفعل بعض الناس، إذا وصل الحجر يبدأ يهز مكانه واحد، يقول أنه يرمل، يهز حتى يصل إليه الدور يقبل الحجر. هذا ليس بصحيح، الرمل إما أن يمشي وإما أن يترك، أما أن يقف في مكانه ويرفع الرجل ويهز الرجل كأنه يرمل لا. نعم. حدثنا أحمد بن صالح ويحيى بن سليمان قال: حدثنا النوائي قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، تابعه الدروردي عن ابن أبي الزهري عن عمه. قال رحمه الله تعالى: باب استلام الحجر، استلام الركن بالمحجن، بالمحجن. المصنف رحمه الله تعالى يذكر الحديث ويكرره ويقطعه لأجل استنباط المسائل الفقهية والأحكام الشرعية، فعقد هذه الترجمة لاستلام الركن الذي هو الحجر الأسود، استلامه بالمحجن، استلامهم بالمحجن. وقد مر علينا أن استلام الحجر له كم مرتبة؟ أربع مراتب: الأولى يقبله، الثانية يستلمه بيده ويقبل يده، الثالثة يستلمه بشيء معه ويقبل ذلك الشيء كالعصا والمحجن، الرابعة الإشارة إليه، يعني ما يستطيع أن يستلمه يشير إليه بيده، يشير إليه بيده. هل يشير إليه بيده اليمنى أو بيده الثنتين؟ نقول يشير إليه بيده اليمنى، بيد واحدة. لماذا؟ لأن الإشارة بدل عن الاستلام، فهو يستلمه بيمينه، لم يستطع أن يستلم يشير إليه بيده اليمنى، يشير إليه بيده اليمنى ويكبر يقول الله أكبر، يشير إليه بيده اليمنى ويقول الله أكبر. هل يسمي؟ ورد عن ابن عمر، صح عن ابن عمر أنه يقول بسم الله الله أكبر، إذا أشار إلى الحجر قال بسم الله والله أكبر. فمن أراد أن يأخذ بفعل ابن عمر فإنه لا بأس، ومن أراد أن يقتصر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي ورد عنه التكبير، الذي ورد عنه التكبير أنه قال الله أكبر. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير، على بعير يستلم الركن بمحجن، يستلم الركن بمحجن. في هذا الحديث، في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا، طاف راكبا، فما حكم الطواف راكبا، ما حكم الطواف راكبا؟ القول الأول، القول الأول أن الطواف راكبا جائز، أن الطواف راكبا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف راكبا. القول الثاني أنه لا يجوز أن يطوف راكبا، لا يجوز أن يطوف راكبا إلا لعجز، إلا إذا شق عليه المشي، إلا إذا شق عليه المشي. وأجابوا عن طواف النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنه طاف راكبا أنه شق عليه الطواف ماشيا، النبي صلى الله عليه وسلم شق عليه الطواف ماشيا فركب، فركب. ومنهم من قال ركب لأجل أن يراه الناس، ركب لأجل أن يراه الناس، وهذه حاجة، هذه حاجة لأجل أن يراه الناس ويقتدوا، ويقتدوا به، يقتدوا به. والمذهب أنه لا يجوز أن يطوف ماشي إلا للضرورة، وهذا هو الأحوط، الأحوط أن الإنسان لا يطوف راكبا إلا لحاجة، كان يكون مريضا ونحوه، الأحوط أن الإنسان لا يطوف راكبا، إنما يطوف ماشيا، إنما يطوف ماشيا إلا إذا احتاج، إلا إذا احتاج إلى ذلك. والذي يقول ابن حجر سيأتي البحث مسألة الطواف راكبا بعد 15 بابا، هذه مسألة مهمة لعل نقرأها في حينها، يقول بعد 15 باب. نعم. باب من لم يستلم إلا ركنين يمانيين. وقال محمد بن بكر باب من لم يستلم إلا ركنين يمانيين، اليمانيين نعم بدون تشديد. وقال محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال ومن يتقي شيئا من البيت، وكان معاوية يستلم الأركان، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إنه لا يستلم هذان الركنان، فقال ليس شيء من البيت مهجورا. وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهن. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا ركنين اليمانيين. أنت تقول، تقول اليمانيين؟ لا اليمانيين. طيب هل تشدد؟ اليماني بتخفيف الياء على المشهور، لأن الألف عوضا عن ياء النسب. نعم صح، في جد لكان جم، يعني إذا قلت اليمانيين بالتسهيل اليمانيين، لأن الألف تقوم مقام الشدة، إذا ألغيت الألف تقول اليمانيين، اليمانيين، واضح؟ طيب يقول رحمه الله تعالى باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، يعني باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، ما حكمه، ما حكمه؟ وهذا هو المشروع، المشروع أن يستلم الركنين اليمانيين ولا يستلم الأركان الأربعة، ولا يستلم الأركان الأربعة إلا لو كانت الكعبة على الأركان الأربعة، فهنا نعم يستلمها. أما الآن فليس في الكعبة إلا ركنان، لأن أركان الكعبة أربعة، أركان الكعبة أربعة، الركن اليماني، أو نبدأ بالحجر الأسود أحسن، الحجر الأسود والركن اليماني والركن العراقي والركن الشامي، أركان الكعبة أربعة، الحجر الأسود والركن اليماني والركن العراقي والركن الشامي، والركن الشامي. الآن الموجود كم ركن؟ ركنان، الحجر الأسود والركن اليماني، الحجر الأسود والركن اليماني. أما الركن العراقي والشامي ويسمى أيضا الركنان الشاميان، فهو الآن غير موجود، غير موجود، ولهذا تجد الحجر الأبيض مدور وليس على شكل زاوية، يعني الحجر يأتيك على شكل حلقة مدور على شكل هلال، لأنه لو كان على شكل زاوية لظن الناس أن هذه أركان الكعبة، أن هذا الركن العراقي وهذا الركن الشامي، فصار مدورا، وهذا يعني أرفق بالناس وأحسن. معاوية كان يستلم أركان الأربعة، كان يستلم أركان الأربعة. ولما ذكر ذلك له ابن عباس قال ليس شيء من البيت مهجور، يعني أركان البيت ما تهجر تستلم. فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يستلم من البيت للركنين اليمانيين. فرجع معاوية، رجع معاوية، وهذه منقبة لمعاوية رضي الله عنه، هذه منقبة لمعاوية رضي الله عنه أنه رجع عما كان يفعل إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما في زمن ابن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بنى الكعبة، بنى الكعبة على قواعد إبراهيم، ولما بناها على قواعد إبراهيم كم صار فيها ركن؟ أربعة، ولهذا تستلم أركان كلها، لو كانت أركان باقية وموجودة فإنها تستلم مثل ما يستلم الركن اليماني، لأن الحجر الأسود هذا له خاصية، هذا يستلم في المراتب الأربعة، لكن الركن اليماني لا، مرتبة واحدة فقط ما في مراتب، يستلمه إن تيسر له وأن استلمه استلمه، وإلا يتركه فإنه لا يقبل ولا يشار إليه. الأركان الأخرى لو كانت موجودة نعم تستلم كما يستلم الركن اليماني، لكن هي غير موجودة. ففي زمن عبد الله بن الزبير لما بنى الكعبة الأركان الأربعة موجودة، فصار يستلم أركان الأربعة كلها، استلم أركان الأربعة كلها. ثم في زمن الفتنة لما هدم الكعبة الحجاج بنيت على ما هي عليه الآن، بنيت على ما هي عليه الآن، فلا يستلم إلا الركنين، لا يستلم إلا الركنان اليمانيين. نعم. قال باب من لم يستلم الركنين اليمانيين. قال عن عمرو بن قال وقال محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشحناء أنه قال ومن يتقي شيئا من البيت، وكان معاوية يستلم الأركان، يعني لما حج معاوية صار يستلم أركان الأربعة، صار أركان الأربعة كلها. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إنه لا يستلم هذان الركنان، هذان ركنان، هذا طبعا قبل فتنة الحجاج وقتل ابن الزبير لآخره، ما كان في الكعبة إلا ركنان. إنه لا يستلم هذان الركنان. فقال ليس شيء من البيت مهجور، هذا قياس، هذا قياس. فلما سمع النص معاوية رضي الله عنه رجع وترك القياس. قال وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهن، يستلمهن كلهن، لأن الأركان موجودة في زمن ابن الزبير، الأركان موجودة وقائمة، والكعبة على قواعد إبراهيم. لكن في زمن ابن عباس زمن معاوية لم يكن فيه إلا الركنان اليمانيان. قال وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين اليمانيين، ولهذا قال معاوية صدقت ثم رجع واستلم الركنين. باب تقبيل الحجر. حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا وقاء قال أخبرنا زيد بن أسلم. ولهذا يقول نعم، ولهذا يقول بعض العلماء إن يعني الآن الحجر على شكل هلالي مقوس، يقول هذا فيه زيادة للطواف، يعني الطواف أطول منه في الحقيقة، لكن هذه زيادة للمصلحة، وإلا الناس يعني ما يلزمون يطوفون في مسافة حد الكعبة قبلها، لكن لأجل هذه الدائرة في الحجر ولأجل الرفق بالناس لو زاد الطواف قليل، يعني زاد الحجر على قواعد الكعبة صار من وراءها شيئا قليلا. ولهذا يقول العلماء الحجر كم يأخذ من الكعبة؟ ثلاثة أذرع شيئا، صح؟ وهي الآن أكثر من ثلاثة أذرع شيئا أكثر، إذن هذا الزياد ليس من الكعبة، هذا زياد ليس من الكعبة، ولو كانت أركان موجودة ها ما جاز هذا الزائد. لماذا؟ لأن هذا الزائد يلزم الناس أن يطوفوا بعيدا عن الكعبة، ما يقربوا منه، يلزم أن يطوفوا بعيدا، لكن هنا الحاجة هنا للضرورة. باب تقبيل الحجر. حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا وقاء قال أخبرنا زيد بن أسلم عن أبيه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت ما قبلت. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن زبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، قال كنت أرأيت إن زحم أرأيت إن غلب، قال: اجعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهم ويقبلهم. عقد رحمه الله هذه الترجمة لمشروعية تقبيل الحجر، لمشروعية تقبيل الحجر، وكما سبق البخاري حان يكرر حديث واحد لاستنباط ما فيه من الأحكام والمسائل، فيعقد باب للإشارة الحجر مثلا، يعقد باب لمسح الحجر، يعقد باب لتقبيل إلى آخره. هنا عقد هذا الباب لتقبيل الحجر، لتقبيل الحجر الأسود. ومعنى تقبيله، معنى تقبيله وضع الشفتين عليه، هذا معنى تقبيله. معنى تقبيله وضع الشفتين عليه. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال: لولا أني رأيت رسول الله قبل كما قبلتك. هذا ثبوت تقبيل الحجر، وأن السنة أن يقبل الحجر، السنة أن يقبل الحجر. وذكر الحديث الثاني قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. هذا من فقه ابن عمر رضي الله عنه، يعني أفتاه بالدليل، ما قال مستحب ولا ينبغي لك، لا، أتاه بالنص مباشرة، لأن الإنسان إذا سمع النص يذعن، يذعن على مباشرة. ولهذا عمر رضي الله عنه غضب، ابن عمر غضب لما قال له: أرأيت رأيت، يعني أنا أخبرك بالنص وأنت تقول لي أرأيت رأيت. قال: رأيت رسول الله يستلمه ويقبله، يستلمه ويقبله، وهذا فيه نص على أنه، على أن المرتبة الأولى ما هي؟ التقبيل، لكن معها الاستلام، يعني يستلمه بيده ويقبله، يستلمه يعني يضع يده عليه ثم بعد ذلك يستلمه، يعني يضع شفتيه عليه، شفتيه عليه. فليس المرتبة الأولى التقبيل فقط، لا، استلام ومعه تقبيل. المرتبة الثانية استلام باليد وتقبيل اليد. قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال: قلت: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن. اجعل أرأيت باليمن، لماذا قال باليمن؟ لأن اليمن بعيد، أو لأن السائل من اليمن؟ لأن السائل من اليمن، هذا احتمال، هذا الوارد أن السائل من اليمن. قال: اجعل أرأيت باليمن. طب لماذا قال له هذا؟ لأجل أن يترك الاعتراض، إرادة الاعتراضات اتركها لا تأتي بها، إنما تحتاج الحكم إذا لم يتمكن لك الفعل، هنا تحتاج إذا لم يتمكن لك الفعل. أما ثبوت الأمر أو ثبوت النهي لا تقول هو مستحب ولا واجب، والنهي لا تقول مكروه ولا محرم، أمرت امتثل، نهيت انتهى. ولهذا لما قال ابن عمر رضي الله وسلم يستلمه ويقبله قال: قلت: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، يستلمه ويقبله. فكأنه يقول: عليك بالسنة واترك الاعتراض، عليك بالسنة واترك الاعتراض. وهذا الذي ينبغي، هذا الذي ينبغي لا سيما لطالب العلم. وقد رأيت شخصا سأل الشيخ رحمه الله قال: هل هذا الأمر يا شيخ مستحب ولا واجب؟ ويمشي بالطريق، هل هذا الأمر مستحب ولا واجب؟ فنظر إليه وإذا هو هيئته هيئة طالب علم ملتحم قصر الثوب، يعني عليه هيئة طالب علم، فغضب وقال: كيف تسأل عنه هل مستحب أو واجب؟ طالب العلم لا ينبغي أن يسأل هل هو مستحب أو واجب، ينبغي أن يفعل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يفعله، الامتثال لا مجال فيه للأمر والواجب، للمستحب والواجب، ما في مجال، متى ما استطعت أن تمتثل امتثل. ولهذا بعض الناس الآن يقول تحية المسجد فيها خلاف، مو بلازم صلي تحية المسجد، قد قلت لشخص وقال لي هذا، صلاة الجماعة فيها خلاف، لو تأخرت الأمر أسهل وهلم جرة، لا، خلاص أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحية المسجد صليها لا تتركها أبدا، أمر بأفعال أخرى افعلها حتى لو كانت مستحبة. اللهم العبادات الدائمة، يقول بعض العلم تترك بعض المستحبات أحيانا حتى لا يظن وجوبها، فقط تترك أحيانا، التي لم يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم لا تترك. ولهذا الجهر في الصلاة الجهرية والإسراف في الصلاة السرية هذه سنة دائمة، ما ما نقول اترك احيانا حتى لا يظن انها واجبه. وضع اليمين على الشمال في الصلاه هذه سنه، ما نقول اتركها احيانا حتى لا يظن انها واجبه، لا، لان هذه امور داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليها، داوم عليها. لكن مثل قراءه السجده في صلاه الجمعه ونحوها من السنن الذي قد يعتقد العوام انها واجبه، هنا نعم الانسان يتركها، لانه ورد انه صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمه، يعني اكثر ما يقرا السجده. فعلى كل حال هذه مهمه، قوله اترك اجعل ارايت ارايت في اليمن. ولهذا اذا اورد الانسان على نفسه هذه الارادات فانها هذه اول عتبه من عتبات الكسل. اذا اوردت على نفسك هذه الارادات، والله هذا امر مستحب، هذا امر مستحب، هذه بدايه الكسل عن ترك الاعمال الصالحه. لان العاقل والحريص لا سيما أهل العلم وأهل القرآن وأهل السنة أن الأفعال كلها تفعل إلا ما عجز عنه، لقوله عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. قدر ما تستطيع أن تصلي الرواتب، تصلي الضحى، تصلي من الليل، تسبح مئة، تأتي بالأذكار، قدر ما تستطيع كل شيء رغب في النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به افعله. لكن الإنسان يحرص على أشياء يداوم عليها حتى لا ينقطع فقط. فبعض الأشياء قد يشق عليه المداومة عليه، يعني مثل صيام يوم وفطر يوم أو صيام الاثنين والخميس قد يشق عليه، فنقول لا بأس اتركه، لكن صم 3 أيام من كل شهر. يشق عليه الثلاثة البيض متتابعة، نقول صم من أوله ووسطه وآخره. نعم. باب من أشار إلى ربه إذا أتى عليه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه. نعم، هذه الترجمة كما سبق هذه عقيدة عقدها رحمه الله تعالى للاستحباب ومشروعية الإشارة إلى الركن، الإشارة إلى الركن إذا لم يتمكن من تقبيله، إذا لم يقبله فإنه يشير إليه، إذا لم يقبله فإنه يشير إليه. والإشارة كما سبق، الإشارة كما سبق يستقبل الحجر ويكبر إليه، يستقبل الحجر ويكبر إليه. ومن العلماء من يقول لا يشترط الاستقبال، يشير إليه، لكن إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها سنة، إذا صح أن يستقبل الحجر فإنها سنة. ولهذا يلزم من استقبال الحجر أن يقف، إذا أراد أن يشير الحجر أن يقف ثم يشير إليه بيده، ثم يشير إليه بيده ويقول الله أكبر، يقول الله أكبر، وإن قال بسم الله الله أكبر فإن هذا جائز. نعم. باب التكبير عند الركوع. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا خالد بن الحذاء وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. وهذه أيضا سنة أخرى من سنن استلام، من سنن استلام الحجر الأسود وهو التكبير، فإنه إذا أشار إليه يكبر، إذا أشار إليه يكبر. وهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر، أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. تابعه إبراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء. وهذا إذا لم يستلمه، إذا لم يستلمه. طيب حتى لو تيسر تقبيل الحجر لكنه ما قبله واستلمه ولا بأس، حتى لو ترك التقبيل نقول ترك سنة التقبيل وفعل سنة الإشارة، سنة الإشارة. والإشارة إليه عند الابتداء، عند ابتداء الطواف يستقبله ويشير إليه، يستقبله ويشير إليه. ولهذا يقول بعض أهل العلم يقول إن استقباله يعني الإشارة في كل طواف، الإشارة في كل طواف، لكن الاستقبال يقول عند البداية تستقبله، عند البداية تستقبله وتشير إليه، ثم بعد ذلك في الشوط الثاني والثالث والرابع إلى آخره تشير ولا تستقبل، تشير ولا تستقبل وأنت ماشي، لأن الوقوف يشق على الناس ويضايقهم، لأن الوقوف يشق على الناس ويضايقهم. باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته. أما الطواف راكبا سبق والحديث هذا فيه الطواف راكب. نعم. باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا. حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال أخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن ذكرت العروة قال فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله، ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه، فأول شيء بدأ به الطواف، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه، وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة أنس قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى ركن المسير إذا طاف بين الصفا والمروة. قال رحمه الله تعالى: باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا. هذا الباب عقده لمشروعية البداءة بالطواف. الإنسان أول ما يدخل مكة يبدأ بالطواف، هذا المشروع، هذا السنة، أنه يأتي على دابته وأين يتركها؟ أمام البيت، ثم ينزل ويطوف ويسعى ثم يرجع إلى منزله، ثم يرجع إلى منزله. هذه السنة. وعلى هذا نقول الآن ها يأتي بالسيارة ثم يوقفها عند البيت عند باب المسجد الحرام ثم يغلقها ويتركها ويدخل ويطوف ويسعى وينتهي. وراكم ضحكتم، هذه السنة. لكن هل هذه ممكنة الآن؟ لا، هذه لا يمكن، هذه الآن متعذرة. أن يفعل الإنسان هذا الفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقدم مباشرة إلى البيت قبل أن يذهب إلى شقته ولا منزله، هذا لا يمكن، متعذر. وعلى هذا نقول الحمد لله والشكر، الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، لا بأس أن الإنسان إذا دخل مكة يذهب إلى الشقة ويضع أغراضه وسياراته ثم بعد ذلك يذهب إلى البيت. لكن في الزمن الأول هذا ممكن، في الزمن الأول هذا ممكن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا بدأ بالطواف مباشرة، ولهذا قال البخاري: باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا أما الآن فهو على كل حال متعذر، الآن متعذر. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف، توضأ، وهذا فيه الوضوء للطواف، وهذا عند جمهور أهل العلم، عند جماهير أهل العلم أن الطهارة شرط للطواف، شرط للطواف، وأنه لو طاف على غير طهارة ما صح طوافه، ما صح طوافه، ولو أحدث في أثناء الطواف لزمه أن يتوضأ، لزمه أن يخرج ويتوضأ. هذا مذهب جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. والحديث الذي معنا هذا ليس فيه أمر بالوضوء، إنما فيه فعل، مجرد فعل، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، مجرد توضأ. ولهذا ذهب أهل القول الثاني إلى أن الوضوء مستحب وليس بشرط، أن الوضوء مستحب وليس بشرط. ومنهم من ذهب إلى أنه واجب يجبر بدم، منهم من ذهب إلى أن الوضوء طهارة الطواف واجب يجبر بدم، وممن ذهب إلى أنه ليس بواجب ومشروع شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. أن الطهارة للطواف مستحبة وليست بشرط، ليست بشرط للطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا توضأ ولم يأمر الجموع الغفيرة معه، لم يأمرهم بالوضوء، لم يقل لا يطوف أحد إلا متوضئا. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لكن على كل حال الأحوط الإنسان لا يطوف إلا متطهر، هذا كلام جماهير أهل العلم، الأحوط لا يطوف إلا على طهارة، ولا يتساهل في هذا ولا يفتى بعد للناس، ما يقال لهم طوفوا ولو أنكم على غير طهارة، لأن الناس محتاطين في هذا الأمر، وهذا رأي الجمهور، يلزم الناس بالطهارة. لكن لو أن شخص طاف على غير طهارة ثم خرج ولا يستطيع أن يطوف ولا يستطيع أن يرجع، فلا نستطيع أن نلزمه بالعودة وأن طوافه غير صحيح. هذا ممكن يقال له أن طوافك صحيح، طوافك صحيح لأن ليس هناك دليل قطعي صريح يوجب الطهارة للطواف، يوجب الطهارة للطواف. لكن من حيث الابتداء نلزم الناس، من أراد أن يطوف نقول له توضأ، من أراد أن يطوف نقول له توضأ. ثم لو أحدث في الزحام الشديد، لو أحدث ويطوف وكمل طوافه وسأل بعدما فرغ من حجه، نقول حجك صحيح، نقول إن شاء الله حجك صحيح وطوافك صحيح. أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف، ثم لم تكن عمره، ثم لم تكن عمره. وهذا فيه بيان أنه ليس كل من طواف طواف عمره، ليس كل من طواف طواف عمره، فمن طاف مفردا فطوافه ليس طواف عمره، طواف قدوم، ومن طاف قارنا طوافه ليس طواف عمره، طواف قدوم. فلا يلزم ممن قدم مكة وطاف أن يكون طواف طواف عمره، إنما طواف عمره لمن فسخ الحج للعمره، لمن فسخ الحج للعمره صار متمتع أن يكون طواف عمره. ولهذا قالت هنا ثم لم تكن عمره، لأن من الصحابة من طوافه طواف عمره، ومنهم من طوافه طواف ها قدوم، لأنه قارن أو مفرد. والنبي صلى الله عليه وسلم طواف طواف عمره ولا طواف قدوم؟ ها طواف قدوم، طواف قدوم. قالت ثم لم تكن، طيب وطواف عائشة؟ طواف عمره وطواف قدوم؟ طواف عمره. ها القول الثاني قدوم، القول الثالث ها ما أصلح ما تنسون. هل عائشة طافت معهم؟ ما طافت، لأنها حاضت وتدخل حج العمرة، فهي لم تطف معهم طواف القدوم، واضح ولا؟ نقول ما طافت. الكلام هنا ثم لم تكن عمرة، ما طافت عائشة هذا الطواف. نعم. قال ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله، مثل يعني أي لم تكن عمرة، يعني حج أبو بكر لم تكن عمرة. قال ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه، فأول شيء بدأ به الطواف، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون. يعني الشاهد منه أن كل من قدم مكة يبدأ بالطواف، النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، عمر، الزبير، الأنصار، المهاجرين، كلهم يبدأ. إذن السنة أن يبدأ الإنسان بالطواف، إذا قرب من مكة يبيت بذي الطواء، بذي الطواء، ثم إذا أصبح دخل الحرم مباشرة. وهذا لما كان طوى خارج، ها خارج مكة، خارج، أما الآن داخل مكة، داخل، إذا وصل طوى يذهب ويطوف لأنه داخل مكة. قال ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه، وقد أخبرتني أمي أنها هلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان. وقد أخبرتني أمي، من هي أمها؟ أسماء بنت أبي بكر، بنت أبي بكر، أنها هلت هي وأختها. من أختها؟ عائشة، عائشة والزبير، الزبير. ماذا يقرب له الزبير؟ أبوه، أبو عبد الله، أبوه، أبو عبد الله. قال وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا، لما مسحوا الركن حلوا. والحديث هنا ها مختصر جدا، المعنى أنه لما مسحوا الركن طافوا وسعوا وقصروا حلوا، فصاروا ها متمتعين، متمتعين. لكن البخاري هنا يختصروا، يختصر، لأن الغرض من إراده هنا ما هو؟ البداءة بالطواف، هذا الغرض. وليس الغرض أن يبين لك من الذي تمتع والذي أفرد حج قارن، لا، ولهذا اختصره قال فلما مسحوا الركن حلوا. وبينت الحديث الأخرى أنهم لما طافوا مسحوا الركن ثم سعوا بين الصفا والمروة قصروا ثم حلوا وأحرموا بالحج في اليوم الثامن. ثم حديث عبد الله بن عمر الآخر أيضا قال رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف. أول ما يقدم، هذا فيه مشروعية البداء بالطواف أول ما يقدم مكة. أول ما يقدم مكة، يقدم بفتح الدال ولا لا؟ طيب، يقدم يأتي واضح ولا لا؟ من قدمة. طيب، يقدم يأتي، يقدم يعني يكون قديم، يعني هذا الشيء قديم. يقدم يقدم قوم يوم القيامة فردهم النار، بالكسر قديم، يقدم يعني قديم. نعم، يخب ثلاثة أطواف. قال كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم سجد سجدتين. هذه ركعتي الطواف يعبر بالسجدة ويراد الركعة، ثم يطوف بين الصفا والمروة، وهذا فيه البداء بالطواف قبل السعي، وأنه لا يجوز أن يسعى قبل أن يطوف، لابد أن يكون الطواف بعد نسك السعي، بعد طواف نسك. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف البيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى بطن المسير، هذا بين الصفا والمروة، يسعى بطن المسيل، ومراد بالمسيل الوادي، وهو السعي الآن الذي فيه علمان أخضران، الآن فيه علم خطان أخضران، علم أن هذا بطن الوادي، فإنه إذا صار في هذا المكان يسعى ويسرع في السعي، حتى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلتف إزاره على ساقه من شدة السعي، والله في مسائل خاف ننساها بعدين، لكن على كل حال ذكرونا أن وقفنا عند بطن المسير حتى نعيده صلى الله عليه وسلم، مع أن السبت القادم احتمال ما يكون في بخاري، مشكلة فيه؟ علق الإعلان؟ على كل حال إذا كان في يوم علمي جيكم رسائل، لكن أنا أخبرت الأخوة الذين يحضرون البخاري ولا يحضرون غيره. نعم، صلى الله عليه وسلم نبينا. البداية استقبله. والله يعني ما مشتت الزحام يكفي أن أشير إليه، ولا يستقبله. نعم، يبدأ، نعم هكذا يقول العلماء، يبدأ بالطواف. لا بس، هذا السنة، لكن الإنسان يحرص على السنة حتى لو كان فيها مشقة، يعني إذا كانت المشقة محتملة ما ينبغي الإنسان يعني يخضع لها. الحج كله مشقة، العمرة كله مشقة، هي نوع من الجهاد السبيل. فرق يخشى يكون يدري عمره المتعب يستعين ويديها كما أدى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قدر يستطيع أن يدعو كما يريد نقول ما هو بلازم، ما دام من يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضل، أولى من كثرة الدعاء. لكن الناس الآن يعني ما من مشقة، أهم شيء بس نبي يرتاح عشان أجل